يسأل سماحتكم عن الزكاة، يعني زكاة الراتب بالذات، كيف يخرجها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة يزكى، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من 56 فضة ريال أو ما يقع عنها من النقود، إذا حال عليه الحول يزكي. طيب أما إذا أنفق قبل أن يتم الحول نعم فلا دخل فيه. بارك الله فيكم. يزكي زكاة محرم في محرم أو كيف يكون؟ نعم إذا جاء الراتب المحرم زكاة في المحرم. طيب في كل 100 دينار ونص. طيب في 100 دينار ونص. نعم. وإذا كان صفر صفر ربيع وهكذا إذا تمت السنة. إذا تم يزكي ربع العشر. نعم. ولو أنها 100 ريال، ولو أنها 200 ريال. اللهم بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.